أنا وسهلا، كيف حالك؟ مرة أخرى الحمد لله على السلامة، ومنهنيك بسلامة الوصول من جهة والخلاص من هذيك البلاد الكافرة الفاجرة من جهة أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو أخباركم في الكويت؟ الأمور مستقرة إن شاء الله، والدروس والمساجد عامرة. الحمد لله. تفضل. اي نعم. فين يسلمون من الناس؟ في طبعا الناس اللي غيرهم يقول لهم منهم سيف الله يسلمون. ما نعرف ليه. ونحن مصلح. نوقف التيار هذا، نوقف حد ما نستطيع. احسن من نخليه لهم. يا اخي الله يوم يعني يعني اللي بده يصلح. عفوا، هل بده يصلح إذا كان أولا عالما بالكتاب والسنة، وثانيا صالحا لا يرجو إلا الدار الآخرة، وثالثا وأخيرا صاحب حزم وعزم وقوة، فهو ينبغي أن يقوم بهذا الواجب. أما إذا كان اختل شرط من هذه الشروط فسوف ينقلب الأمر ويضعف وربما يتأثر هو بهم. ما فهمت كلامك الأخير. أنت بتقول لكن، وهذه تسمى في اللغة استدراك. أنت تستدرك على كلامي ماذا؟ ما أقول لك هم يوم بشوا قد يصير الله. طبعاً نحن عندنا في الكويت ما عندنا شرع، عندنا دستور. والدستور طبعاً ضد اللي دخل مجلس الأمة هذا يحلف عليه أنه ما يخالف الدستور. يحلف حتى الإسلاميين حتى الإسلاميين يعني كل من كان عضوا حتى من الإسلاميين يحلفون، حتى من الإسلاميين يحلفون. بس يقول حنا نحلف ونغير المنكر على قد استطاعتنا، يعني مثلا يجي البلد خمر يجيها يعني شيء فساد احنا نبدأ نوقف. هو ذكر في الأول البرلمان في كلامه، أنا ما سمعت. فاهم، ذكر في أول كلامه. لا هذا ما يجوز.